الشيخ محمد محمود. الحمد لله، الحمد لله أجزل عطاء وأسبغ نعماء، والحمد لله لا يحمد حقا إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في أرضه ولا سماء، وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ألا له الخلق والأمر تبارك الله، الجماد ينطق حاله ذلكم الله، والنبات يتلو بحركاته وأشكاله ما من إله إلا الله. نحمده حمداً يقوم بشكر نعماه، ونستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم العرض على الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه واجتباه وأحبه وارتضاه وقدمه على من سواه، مرسل نال بآي الذكر ما لم ينله النجم في عالي مداه، كل ما جاء به من معجز سحر الألباب قرآن تلاه، قوة كامنة أخرجها مثل ما يخرج طلع من نواه، بشر الشرك بموت عاجل أيها الشرك دنا يوم الوفاة، فإذا التيجان تهوي وإذا برعاء الشاة للدنيا رعاه، ومشى التاريخ يخطو خلفه مرهف الآذان ترنو مقلتاه، قد رأى في الكون ما أذهله فانثنى مندهشا يفغر فاه، هاله فتح ترى ما أفقه وأذان ردد الكون صداه، ومحاريب بشرق الأرض أو غربها تشجو بتكبير الإله، يهرع الناس إليها زمرا كلما نادى المنادي للصلاة، سؤدد عالي الذرى ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه، مرسل قد ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه، وبها أنسى يسوس الأرض من يحلب النوق ومن يرعى الشياه، صلوات الله عليه وسلامه ما أضاء النهار بضياء، واحلو لك الليل بظلماه، وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه لا سيما أبا بكر الذي سمد به إلا تنصروه فقد نصره الله، وعمر الذي وافق حكمه حكم لولا كتاب من الله، وعثمان الذي شملته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعليا الذي أحبه الله ونزل فيه إنما نطعمكم لوجه الله، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ما أمت الوفود بيت الله، ولهجت الألسن بلا إله إلا الله، وتعطرت الأفواه بالصلاة والسلام على رسول الله، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما بعد، معاشر الإخوة، لكل مجتمع رموزا وقادة يمثلون قيما ويوجهون الأمة إلى الطريق الصحيح، وكل أمة من الأمم تتفاخر بقادتها وتتفاخر بأسيادها وسلفها، وقادتنا هم صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا من بعد أن كانوا عبيدا إلى سادة للدول والأمم، ففتحوا الأرض مشرقا ومغربا وسادوا العالم، فلقد رباهم النبي وكفى صلى الله عليه وسلم، وشهد الله بعدالتهم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بصدقهم، ولهم مناقب ولسنا بصدد ذكر مناقبهم، ففي الحديث عنهم يزداد المتحدث شرفا لنفسه، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فمن سخط عليهم فهو زنديق، إن الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو بلغ أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أخرج أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن مسعود: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت السماء أتى النجوم ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. نعم، أتى أمتي ما يوعدون. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء هم قادتنا، هؤلاء هم أسلافنا، هؤلاء هم خير القرون، هؤلاء هم الرعيل الأول، فمن طعن في عدالتهم فهو زنديق. وما أكثر اليوم الزنادقة الذين يطعنون في صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، تارة في عكرمة ابن أبي جهل، وتارة يريدون أن ينحوا سيرة عقبة ابن نافع من تدريسها لأطفالنا وأولادنا، وتارة صلاح الدين وغيرهم، فهم يريدون أن يطعنوا في هؤلاء ثم القادة الذين نفتخر بهم رحمهم الله، وأخرج في الأمة من أمثالهم. حينما عقمت الأمة الآن وعجزت نساء الأرض أن يلدن مثل هؤلاء القادة، هؤلاء الأبطال، هؤلاء الذين فتحوا الدنيا مشرقا ومغربا، وإليك من سيرهم لعلنا نقف على ما نحن عليه اليوم وبين ما كان عليه قادتنا وسادتنا وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هذا خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عنه الذي طعن فيه قبل ذلك، وما يزيده الطعن إلا شرفا وعزا، سيف من سيوف الله، لطالما دعا الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في سبيله، لكنه لم ينل الشهادة في سبيله. ولها حكمة، لها حكمة يعلمها ربي. خالد بن الوليد هذا القائد الذي ما خسر معركة قط يموت على فراشه، وقد نال الشهادة غيره الكثير. ومن الحكم أنه لم ينل الشهادة لأن الله لقبه بسيفه، بسيف من سيوف الله عز وجل. خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، وما كان لسيف الله أن يكسر في معركة، لذا مات على فراشه موتة الأسد، ولم يمت في أرض المعركة، لم يمت في أرض المعركة حتى لا يقول قائل: سيف الله كسر في معركة فلان. لها حكمة يعلمها ربي سبحانه وتعالى، ينام على فراشه ويقول: ها أنا ذا أموت كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. خالد بن الوليد يرسل كتابا إلى هرقل كبير قيصر الروم ويدعوه إلى الإسلام أو الغزو، فيرسل هرقل إلى ملك الصين يطلب النجدة والمدد، يرسل رسالة إلى ملك الصين فحواها أن خالد بن الوليد يقض مضاجعنا، خالد بن الوليد يأمرنا بأن نقاتله، ونحن نعلم أن معه رجال يحبون الموتى كما نحب نحن الحياة. أرسل خالد بن الوليد رسالة إلى قيصر الروم يقول فيها: أسلم تسلم، وإلا جئتك برجال يحبون الموتى كما تحبون أنتم الحياة. فيرسل رسالة يطلب فيها المدد من ملك الصين، فيجيب ملك الصين على هرقل: يوم أن كنا أعزة يا رجال، يوم أن فتحوا الدنيا مشرقا ومغربا، يوم أن عزوا وسادوا، يوم أن كنا عظماء يا هرقل، والله لا طاقة لي برجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. الله أكبر، هكذا كنا عظماء يوم أن كنا عظماء. يقول ملك الصين: يا كسرى ليس لي، يا قيصر ليس لي، أو يا هرقل ليس لي برجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. أي عز وأي شرف وأي تمكين كنا فيه، واليوم ماذا أحل بنا من الذل والعار حتى أصبحنا قصعة مستباحة لأذل وأحقر أمم الأرض. قصعة مستباحة ينقض عليها القاصي والداني، ينال منها السفيه والوضيع. أصبحنا قصعة مستباحة لعدونا الداخلي قبل الخارجي. أصبحنا أذل أمة، ورحم الله عمر يوم قالها بعزة وإباء. ولما قيلت هذه الكلمة كثيرا ضاع بريقها في الأذهان. لما جاء عمر ليتسلم مفاتيح بيت المقدس وكان يلبس ثوبا مرقعا، كان رث الثياب، فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، هلا دعوت فأتينا لك بثوب حسن جديد ونعل حسن، فإنك تأتي على قوم ملوك وأمراء. فقال: يا أبا عبيدة، أو لو غيرك قالها، لو غيرك قال مثل هذه الكلمة، أما أنت يا أبا عبيدة تقول هذا؟ يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ونحن ابتغينا العزة في الاستنجاد بالشرق مرة وبالغرب أخرى، وجلس العالم يتفرج علينا ويشاهد ويتابع آخر الأخبار، ونحن نستنجل بهم ونستقوي بعدونا الأصلي الذي سماه الله عدوا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال الله الملك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا الآيات إن كنتم تعلمون. هؤلاء هم من نستقوي بهم الآن، ومن نعتز بهم، ومن نعتز بقراراتهم، بل ونرقب وننتظر قرارا أمريكيا يشجب أو يستنكر القضية الفلانية أو قضية القدس، وزعمنا وظننا أننا سنجني يوما من الشوك العسل. نحن ما ذقنا منهم عسلا، أما من ذاق منهم عسل فليتحدث عن العسل من ذاق طعمه، أما نحن فذقنا الحنظل فوصفنا الحنظل. يا من تنتظرون أن أمريكا ستتدخل بقرار للحوثيين في اليمن، أو بقرار من أجل نجدة إخواننا المستضعفين في الأقصى، أو بقرار لإنقاذ إخواننا الذين يحرقون أحياء في بورما أو في أراكان أو في أي مكان. يا من ترتقبون قرارا أمريكيا أو إسرائيليا أو أوروبيا، وثم على ثرى الإسراء أفعى، وفي أراكان ثعبان قرير، وفي إفريقيا الوسطى مآس، وما دمعت لقتلاها عيون، وما ذنب الضحايا غير دين تهون له النفوس ولا يهون، تهون له النفوس ولا يهون. نعم هو دين لا يهون لأنه عزيز سبحانه وتعالى، من عند ملك عزيز، دين عزيز. لا ينبغي أن نستقوي بأمريكا أو نستقوي بغرب أو بشرق وعندنا القرآن والسنة. لو عدنا إليها لأعزنا الله ولا أكرمنا ولا صرنا سادة للدنيا. الدول والأمم، وما تحكم فينا أقزام القوم، وما تحكم فينا أبناء صهيون. نحن أمة لها أصل ولها سند، سندنا متصل، سندنا متصل بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ونبينا ممدود من قبل السماء، من قبل الله سبحانه وتعالى. نحن أبناء أصول، أبناء أصل، لسنا أمة غثائية. لكن إن تركنا كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أصبحنا غثاء. وهذا ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قيل: حب الدنيا وكراهية الموت. نحن نعلم أن الذين يحبون الدنيا ويتعلقون بها ليسوا مسلمين. اليهود والنصارى هم الذين يتعلقون بالدنيا بدليل كلام ربي: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. وحياة هنا آتت بصيغة نكرة، نكرة، ودخل عليها نون التنوين. أي وكأن الله يقول لك: هؤلاء أحرص الناس على أي حياة كانت ذليلة، كانت عزيزة، كانت دنيئة، كانت وضيعة. هم أحرص الناس على حياة أيا كانت هذه الحياة. أما نحن كمسلمون، خالد بن الوليد يقول: معي رجال يحبون الموت لا يهابون الموت. قل كلمة حق في وجه سلطان جائر وإن قتلت يكفيك شرفا أنك تقلد الرجال، وما خاب من قلد الرجال. لا تتوانى عن قول الحق، لا تتوانى أن تقف بجوار المظلوم وتسانده ولو بالدعاء. يكفي أن يرى الله من قلبك قلبا ينكر المنكر، قلبا لا يعين ظالما. قال الله الملك: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يا أمتي، عودوا إلى منهجكم، عودوا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. حينما كانت تمر سفن المسلمين في البحر وتمر على الموانئ الأوروبية، كانت الكنائس تتوقف عن دق الأجراس، كانت الكنائس تتوقف عن دق الأجراس كي لا يسمع أصحاب السفن الجنود المسلمين، كي لا يسمعوا صوت هذه الكنيسة فيستفز مشاعرهم فيذهبوا إلى هذه المدينة فيفتحوها. كانوا يخافون أن يسمع صوت جرس الكنيسة. يوم كنا عظماء كان لكل بيت مطرقتين، مطرقة صغيرة ومطرقة كبيرة، فإذا طرقت المطرقة الكبيرة علم أن الذي بالباب رجل، فيقوم رجل البيت فيفتح، وإذا طرقت المطرقة الصغيرة يعلم أن طارقة الباب أنثى فتقوم صاحبة البيت فتفتح لها. يوم أن كنا عظماء كانت الآداب تطبق في عز ما كنا أسياد وكنا قادة. يوم أن كنا عظماء، قتيبة بن مسلم، وما أدراكم ما قتيبة بن مسلم، ومن قبل قتيبة عقبة بن نافع، الذي الآن لا ينبغي أن تدرس سيرته لأولادنا، إنه إرهابي قاتل. لا ينبغي أن يدرس أولادنا سيرة عقبة، فليدرسوا سيرة ألفونسو، سيرة هتلر، سيرة القذافي، سيرة فلان وفلان، فليدرسوا سيرة هؤلاء، فليدرسوا سير المغنين وسير لاعبي الكرة وسير السياسيين المحللين وسير عقبة بن نافع. وما أدراكم عقبة؟ عقبة بن نافع الوحوش البرية ويرى الحيوانات تسكن هذه الأرض في هذه الغابة فيخاطب. الله أكبر. يخاطب من؟ يخاطب الحيوانات والهوام والدواب، يخاطب السباع والحيات. من؟ ما هذا؟ في أي كلام؟ أي كلام هذا يعقل؟ شخص إنسان يخاطب حيوان ليس بنبي مرسل ولا رسول مقرب. نعم، يوم أن كنا عظماء يقف فيخاطب الهوام والدواب والسباع والحيات ويقول لها: نحن جند من جنود الله، نحن أصحاب محمد، نحن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، جئنا لننشر دين الله في الأرض فأخلوا لنا المكان. الله أكبر. لو خاطب أحدنا اليوم مسلمين لما استمعوا إلى هذا الكلام. فما أدراكم، يخاطب سباعا وهواما وحشرات، يخاطب حيات وأسود. نحن أصحاب محمد، ارتحلوا عنا فإنا نازلون. فيقف الجنود في مهابة وفي مشهد لم يرى مثله قط، ويرى الهوام والحشرات ويرى السباع والحيات تحمل أولادها على ظهرها وتسير في موكب لم يحدث في التاريخ الإسلامي قط. لم يحدث هذا المشهد في دنيا البشر مرة، تحمل السباع أولادها على ظهرها وتحمل الحيات أولادها وتسير في مشهد لم يرى مثله قط، وينزل عقبة بن نافع ومن معه من الجنود لينشر دين الله ويبني مدينة القيروان. هذا هو الذي لا ينبغي أن تدرس سيرته الآن. أولئك أصحاب محمد فجئني بمثلهم، أولئك آبائي، أولئك أجدادي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المشابيع. عقبة بن نافع، وما أدراكم ما عقبة؟ يقف على المحيط الأطلسي فتبتل قوائم فرسه في المحيط الأطلسي، ويقف فيتحدث ويقول: والله لو أعلم أن هناك مكان يقف في مشرق الأرض على مشارف وأطراف المحيط الأطلسي وقوائم فرسه في المحيط الأطلسي، ويقول: والله لو أعلم مكانا خلف هذا البحر لركبته ولفتحته لأنشر فيه دين الله. الله أكبر. هكذا كنا يوم أن كنا عظماء. ويقف في مغرب الأرض من الناحية الأخرى قتيبة بن مسلم ويفتح البلاد والعباد والقلوب، ويقول، يقف على مشارف مملكة الصين ويقول: والله لتطعن فرسي تربة هذه الأرض، والله لتطعن فرسي تربة أرض الصين. فيسمع ملك الصين، يسمع ملك الصين ويعلم ويصدق أن المسلمين إذا قالوا صدقوا، فيهلع ويرتعب، ثم يقول للجنود: ائتوني بصحائف كبيرة من الذهب. فيصنعوا صحائف، صواني كبيرة من الذهب الخالص، ثم يقول لهم: احملوا عليها تربة أرض الصين، ضعوا على هذه الصحف، على هذه الأواني الكبيرة التي صنعت من الذهب، ضعوا عليها تربة من تربة أرض الصين، ترابا من تراب أرض الصين. فيتعجب الناس فيضعون التراب على هذه الأواني والصحاف الذهبية، فيقول للجنود: احملوا تلك الصحاف واذهبوا بها إلى قتيبة بن مسلم لتطأ أقدام فرسه تلك التربة ليبر قسمه، لأننا لو لم نفعل ذلك فتح علينا بلادنا. وكانت الصحاف الذهبية أول مقدمة الجزية ودفعوا الجزية من وقتها. هكذا كنا يا رجال، يوم أن كنا عظماء، يوم أن كنا قادة، يوم أن تربينا على القرآن وعلى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، واليوم تحكم فينا أوباش وتحكم في المسلمين أقزام، أقزام اللئام. هكذا كنا يا رجال، هكذا كان أجدادنا، هكذا كان سلفنا الصالح. هؤلاء لا ينبغي أن تدرس سيرتهم الآن. وسنعود بإذن الله رافعين رؤوسنا، سنعود بإذن الله إن عدنا إلى كتاب ربنا وحكمنا شرع ربنا وإلى سنة نبينا ستعود المدخرات وسيكثر المال، ولن نجد والله فقيرا نذهب إليه بهذا المال. سيتزوج الشباب ويعف الشباب ويحج الناس إلى بيت الله كما كان في زمان عمر بن عبد العزيز والخلفاء الراشدين ومن أتى بعدهم. والله وبالله وتالله لقد تكفل الله لنا بالأرزاق، وتكفل الله لنا بالبركات، وتكفل الله لنا بفتح السماء إن عدنا إلى ربنا. يوشع بن نون يقف في معركة من المعارك، يقف يوشع بن نون فيقولون له: لو غربت الشمس هجم علينا أعداؤنا وما استطعنا أن نرى في الظلام، هجم علينا أعداؤنا فقتلونا. فماذا يصنع يوشع بن نون؟ كانت الغزوة تعمل، كانوا في الغزو ساعتها وفي وضح النهار، واقتربت الشمس أن تزول. قالوا: لو زالت الشمس ماذا سنصنع؟ عدونا في أيديه الإضاءة، يستطيع أن يضيع لنفسه وأن يقتلنا، ماذا نصنع؟ فيقف يوشع بن نون فيحمد الله سبحانه وتعالى، ثم يشير بالسبابة إلى الشمس. الله أكبر، سمعنا من يخاطب الحيوانات، هذا يخاطب الشمس. نبي من الأنبياء آوى إلى ركن شديد وهو الله، فلما دعا الله ماذا كانت النتيجة؟ يقف فينظر إلى الشمس ويشير بإصبعه ويقول لها: أيها الشمس، إننا جند الله ونحن مأمورين أن نقاتل في سبيل الله، وأنت مأمورة أن تظلي مكانك، أن تثبتي مكانك. فتظل الشمس لا تغرب حتى تنتهي المعركة بالنصر المؤزر، ثم بعد ذلك تغرب. استقوى بالسماء حينما استقوى بعض الناس ببلد الأرض وبأسباب الأرض، استقوى بأسباب السماء. وصدق ربي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات. الذين يتحدثون عن الدخل وعن غلاء الأسعار وعن أسعار النفط وعن أسعار الأسهم، والذين يتكلمون عن الحد الأدنى، لو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات يا مسلمون. لكننا نطالب من عدونا ونطالب من غيرنا أن يصلح حاله، ونطلب العدل ونحن أظلم خلق الله. كيف يطلب العدل إنسان ظالم؟ تحدث وانظر إلى نفسك، يا من ظلمت أختك أو جارك أو صديقك أو أخاك أو عمك أو خالك أو أبيك أو أمك أو مرؤوسك في العمل أو غير ذلك، انظر، نحن أظلم خلق الله ونطلب العدل من أناس ولاهم الله علينا ليسومون سوء العذاب. وأختم خطبتي الأولى، سئل موسى بن عمران: كيف أعلم أن الله راض عني أم ساخط؟ كيف أعلم رضا الله من سخطه؟ واسمعوا يا سادة، وعوا هذا الكلام، كيف نعلم أن الله راض علينا أم ساخط؟ فيقول موسى: قال الله: لما سأل الله موسى: يا رب كيف أعلم رضاك من سخطك؟ فقال الله: يا موسى إنني أنا الله، يا موسى إنني أنا الله، إذا رضيت عليكم وليت عليكم من يرحمكم، وإذا سخطت وليت عليكم من يسومكم سوء العذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، من استقوى بحبل السماء نصره الله سبحانه وتعالى. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينبد بسبب إلى السماء. قال المفسرون، واسمع: فلينبد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يقول العلماء رحمهم الله: من كان يظن أن الله يؤخر النصر عنه إن طلب النصر والمدد ونصر الله، فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليمدد بحبل، ثم ليقطع، أي فيعلق رقبته فيه ويشنق نفسه. يعني من كان يظن أن الله لا ينصره يروح يموت نفسه. هذا دليل على أن الله، إن تنصروا الله ينصركم، حققوا الشرط يحقق الله لكم الجزاء. أما أن تدعو الله أن ينصرك وأنت ظالم، وأنت لم تنصر قضية مسلمين، وأنت تعين الظالم لهوى في قلبك على أناس مظلومين وأنت تعلم يقينا أنهم مظلومين، كيف ينصرك الله؟ كيف ينصر الله أمة؟ واعلموا يا سادة، لن تفلح أمة أبدا ضاع الحق بينها. قال: لا تفلح أمة أبدا ضاع الحق بينهم، لا يفلح قوما ضاع حق فقيرهم وضعيفهم. لا يفلحون أبدا، لا يفلح قوم ساد الظلم فيهم. تعالوا بنا يا مسلمون لنسمع عن أخبار سلفنا الصالح في عجالة. هذا صلاح الدين، هذا هو الآخر الذي لا ينبغي أن يذكر، لا ينبغي أن يدرس لأطفالنا وأولادنا. واسمعوا يا أطفال، يا صغار، أنتم رجال الغد، أنتم شباب المستقبل، أنتم ساعد الأمة القوي. أولئك الأطفال ليسوا صغار، لا ينبغي أن ننحيهم في آخر المساجد، بل ينبغي أن نجلسهم في أول الصفوف. إذا كان رجال الأمة تخلوا عن نصر دين الله عز وجل فكفانا عار، فلنعلم أطفالنا كيف تكون العزة. إذا لم نستطع أن نكون نحن أعزة، إذا لم نستطع أن نكون نحن رجالا بحق، فلنعلم أطفالنا كيف تكون الرجولة. واسمعوا يا أطفال، اسمعوا يا صغار، يا رجال الغد، يا بناة المستقبل، يا ساعد الأمة القوي، هذا صلاح الدين. وما أدراكم ما صلاح الدين؟ يفتحوا في معركة في غزوة حطين بعد انتصاره المؤزر، بعد انتصاره يعود يتفقد الخيام، فينظر فيرى هذه الخيمة أهلها يقومون الليل، وهذه الخيمة يقرؤون القرآن، وهذه الخيمة يذكرون الله. مر على خيمة بها أقوام نوم نائمون، فقال: من هنا نأتي، من هنا نؤتى، أي من هنا تأتي الهزيمة، من هنا تأتي الهزيمة. هذا كان حاله في العبادة، ممن يقولون بأنه لم يكن هذا حال صلاح الدين، لم يبتسم يوما. فلما قيل له: أخلقك الله عبوسا لا تضحك؟ فقال لهم: وكيف أضحك وأبتسم وبيت الأقصى أسير؟ فلما فتح الأقصى ولما خاض معركة حطين قال: اليوم أرد الأقصى إلى رحاب المسلمين. فقالوا له: قل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فصرخ وقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، مش إن شاء الله بتاعتنا، إن شاء الله حق، إن شاء الله أرد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ورد الأقصى إلى رحاب المسلمين وأسرى من الصليبيين ما أسر، وكانت النسوة يأتون، جاء النسوة إلى صلاح الدين يتشبثن بقدمه، يركعن على قدمه كي يعفو في أسراهم وكي يخرج أزواجهم من الأسر. وجاءت امرأة وقالت: يا إمام، يا صلاح الدين، دلوني على صلاح الدين. فتدخل امرأة عجوز على صلاح الدين وتقول له: ولدي، ليس لي إلا مات أباه وولدي أسر عندكم، ولدي، أعطوني ولدي. فيقول: يا امرأة اصبري. فينادي على جند من جنوده ويقول لهم: أخرجوا ولدها. فيخرج الولد مع أمه فتسير، فيتنبه صلاح الدين ثم ينادي عليها: يا امرأة تعالي. فتأتي المرأة فيقول لها: يا امرأة أخبري ولدك ألا يقاتل في صفوف عدونا مرة أخرى، سبناه ما يقاتلش ضدنا مرة أخرى. فقالت: يا صلاح الدين، شوف المرأة، إنك لم تشترط علي في بادئ الأمر فلا تشترط علي الآن. أنت ما اشترطتش علي قبل ما تديني ابني، فما تشترطش علي ابني يقاتلك أم لا. فقال لها، كان قادر أن هو يأخذها هي وابنها في الأسر، لكن انظروا إلى عزة المسلم. فيقول لها: اذهبي يا امرأة، اذهبي يا امرأة ونستعين بالله. فتذهب المرأة وولدها ثم تعود إلى صلاح الدين، فتقف أمامه وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله ما هذه الأخلاق إلا أخلاق الأنبياء. الله أكبر، هذا هو صلاح الدين الذي فتح العباد والبلاد، هذا هو صلاح الدين يا سادة. ألب أرسلان، من يسمع منكم عن ألب أرسلان؟ ألب أرسلان يخوض أيضا في مع الصليبيين في الحرب، واسمعوا هذا الخبر: قد جمعت الروم جيشا قوامه 600,000، جمعوا له 600,000 جندي وعسكر مقاتل، غطوا السهول والوديان والأراضي والجبال في مشهد مهيب. كانوا قرابة 30-20 صفا، كل صف فيه 30,000 جندي، وقائد هؤلاء في آخر الصف 20 يقف خلف هذا الجيش العرمرم، وألب أرسلان معه من المسلمين 20,000. بتقول ايه؟ 20,000 مقابل قد ايه؟ 600,000. نسبة وتناسب مفيش، بكل مقاييس الحرب الاستراتيجية مفيش. 20,000 مقابل أكثر من 500,000 مقاتل معهم العدة والعداد. فيقول ألب أرسلان: الموت محتم لا محالة. قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، الموت محتم بنا لا محالة، فإما أن نموت بعزة وكرامة وإما أن نموت بذل. وأنا اليوم لست قائد، بل أنا غاز معكم في أول الصفوف. ليس اليوم ها هنا اليوم من عسكر، من أمير يأمر ولا عسكر يؤمر، بل أنا غاز معكم. فإما النصر والغنيمة، ومن تركني حلت عليه النار والفضيحة. فيذهب معه 20,000 ويقولون له: نحن معك. فيذهب يخوض الصحراء، فوقف في وسط الطريق يعد جنوده، فوجد أن قد تخلف منهم 5,000 وبقي معه 15,000. وقف يعد الجنود اللي معاه، فجي يبص لهم كام؟ 15,000 مقابل قد ايه؟ 600,000. فقال: نستعين بالله، امضوا. فمضوا مقبلين على هذا الجيش العرمرم، فأقبلوا على الجيش، فأراد أن يصنع لهم خطة وأن يعد الصفوف. فجاء ليعد المقاتلين، وجد أن عدد المقاتلين وصلوا 12,000، ورجع من الطريق أيضا 3,000. تركه في أرض الميدان والوغى 5,000 في الطريق، و3,000 عند مقرب الحرب، ولم يبق معه إلا 12,000. 12,000 مقابل 600,000، كم على الجند الواحد أن يقتل؟ 50 رجلا. فإن مات عدد من المسلمين تراكم العدد على المسلمين. وظلوا يقاتلون بفضل الله عز وجل في هذا المشهد المهيب، ظلوا يقاتلون 20 صفاً كل صف فيه 30,000، أي كل صف واحد فيه بأضعاف الجيش المسلم، ويقف ألب أرسلان الذي مات وعمره 41 عاماً. كيف بنى هذا الاسم وهذا المجد وهذا الانتصار؟ لا أعلم، لكنهم استقووا بحبل السماء. ومن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ فظل يقاتل صفا تلو الآخر تلو الآخر حتى قطع الصفوف 20 الذين لم يكن يرى أولهم من آخرهم، حتى وصل إلى كبيرهم فأخذه على فرسه، ثم عاد مرة أخرى وظلوا يقاتلون، فهرب من هرب وأسر من أسر وقتل من قتل، ثم عاد ألب أرسلان منتصرا، عاد ألب أرسلان بالنصر المؤزر بالغنيمة والفوز والجنة بفضل الله عز وجل. عاد ألب أرسلان ليوقف أمامه هذا العلج، هذا القائد، ويقول له: قبل أن أصنع فيك، ماذا كنت لتفعل لو كنت أنا مكانك؟ لو كنت أسرتني كنت هتعمل في إيه؟ فيقول: هذا العلج كنت أخذتك فقتلتك وقطعتك قطعا، ووضعت من كل في كل قطعة فيك أو منك في دولة من الدول الإسلامية أو من الدول العربية لكي تكون عبرة لمن بعدك. فيقول له: فوالله لأنت أحقر من أن أقتلك، والله أنت أحقر من أن أقتلك. ثم يقول للجنود: خذوا هذا القائد فبيعوه، بيعوه أسير. فيمر به الجند على جنود المسلمين من أولهم إلى آخرهم، ويقولون: من يشتري هذا القائد؟ من يشتري هذا القائد؟ فلم يرفع رجل منهم أحدا يده، لن يشتريه أحد إلا رجلا في آخر الصف يجلس. فيقول لهم: ها أنا ذا، أنا أشتريه. فيذهبون إليه فيقولون له: بكم تشتريه؟ قال لهم: ليس معي مال، ما معيش فلوس، لكن معي كلب، خذوا هذا الكلب واعطوني إياه. راجعوا سير أعلام النبلاء، راجعوا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، هذه قصة محققة، ليست مدعاة للضحك بل مدعاة للفخر والعزة. أنا أشتريه بكلب. فيقولون له: لا، حتى نرجع إلى ألب أرسلان نخبره. فيذهبون إلى ألب أرسلان ويقولون له: هناك جندي يريد أن يشتري هذا القائد بكلب. فيقول ألب أرسلان: فوالله هو لا يساوي كلب، بل الكلب أغلى منه، هو لا يساوي كلب، الكلب أغلى منه، خذوه واتركوه. لا، خذوه واربطوه في حبل الكلب، كبل الكلب مربوط من ناحية وطرف الحبل مربوط فيه هذا العنج من رقبته من الناحية الأخرى، خذوه واربطوه مع الكلب ثم اتركوه إلى قومه. فجلس الناس فرأوا قائدهم يدخل عليهم مربوطا في عنقه مع الكلب، فلما رأوه ذلك انقضوا عليه فقطعوه ليغسلوا عارهم. هكذا كنا يا سادة، هكذا كنا يا مسلمون، كنا أسودا. فلا تعجبن، لا تأسفن على غدر الزمان، لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. الحاجب ابن منصور، الحاجب ابن منصور لما قلت هذا البيت الآن تذكرت قصته، وسامحوني بالله العظيم، فهذه مفاخرنا، فاسمعوا. لما قلت هذا البيت لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب تذكرت قصته. الحاجب بن منصور لما مات ودفن وقف كبير الروم فان ألفونسو هو وزوجته ومن معه يشربون كؤوس الخمر على قبر الحاجب ابن منصور، ويقول لهم ألفونسو وهو في بلسان العجرفة والاستعلاء، يقول لهم: أما ترونني اليوم قد فتحت قد ملكت زمام العرب؟ أما ترونني اليوم قد ملكت بلاد المسلمين بموت هذا؟ فيقول أحد الجنود لألفونسو: والله لو تنفس صاحب هذا القبر لما ترك أحدنا حي. فيغضب ألفونسو ويقول له: ويحك، ما تقول؟ فيذهب إليه فتمسك امرأته بذراع امرأته بذراعه وتقول له: حسبك، فوالله لقد صدق، فوالله صدق هذا الجندي. أيفخر أحدنا بالنوم والرقص واحتساء الخمر على قبر هذا القائد؟ والله إن وقوفنا على قبره ليزيده عزا يا قبحا بما صنعنا حتى وهو ميت، حتى وهو ميت التاريخ يسجل انتصاره وهو ميت، فهنيئا له النوم تحت عرش الملوك والأمراء. التاريخ يسجل انتصارا وهو ميت. هكذا كنا يا سادة، هكذا كنا يا عرب، يوم تحالف علينا كلاب أهل الأرض هكذا كنا وسنصبح إن عدنا إلى ربنا. عمر المختار، الروم يقولون له: سنفرق عليك جندك وسنقتلك، فيقف ويقول لهم: والله لو فرقتم جندي لأقاتلنكم وحدي. يقودوه إلى المشنقة فيبتسم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صاحب الظلال في السجن يقولون له: اكتب بيعة حتى تخرج من سجنك ولا تعدم. فيقول لهم: والله إن السبابة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تأبى أن تكتب بيعة لظالم. بسر بن أرتعة، وما أدراكم ما بسر بن أرتعة؟ كان معه 100 قائد، كان معه 99 وهو القائد 100، فيخرج في معركة يوما فكان ينقض عليهم بعض الناس فيقتلوهم في الليل ولا يعلمون أين هم. فيذهب بسر بن أرتعة في الصحراء يتجول: مين السرية اللي بتطلع تقتلنا؟ فظل يبحث: مين السرية اللي بتطلع تقاتلنا ونحن نوم في الليل ولا نراهم؟ فظل يبحث هو والـ100 قائد يبحثون هنا وهناك وهنالك فلم يروا أحدا، فرجعوا وقالوا: ليس هناك أحد. فقال لهم بسر: اتبعوني ولا ترجعوا. فيرجعون فيذهب وحده بفرسه، يذهب فيبحث في الصحراء فلا يجد شيئا، وبحث على طول النظر نظر فوجد أشجارا فاقترب منها فوجد مربوطا في هذه الأشجار براذين. البراذين أو البرذن أو البرذون هي الخيل الغير عربية، خيل أجنبية. فاقترب من هذه البراذين ثم ربط خيله ثم دخل من بين الأشجار فوجد كنيسة مملوءة بالزخيرة وفيها لغط أصوات، فدخل فوجد دوما مملوءة بالقنابل ومملوءة بالزخائر. فدخل الكنيسة، اقترب فوجد أصواتا ثم وجد الباب، فاقترب من الباب ودخل بسيفه، ففتح الباب ودخل وأغلق الباب، والكنيسة ممتلئة مكتظة على آخرها بالجنود ومعهم العدة والعتاد. لك أن تقول يدخل وحده ويغلق الباب على نفسه، كأنك بتقولها بالمعنى العربي، ده بيسلم نفسه تسليم أهالي. يدخل فيغلق الباب ثم يشهر سيفه ويقول لهم: من لي؟ لن تخرجوا، لا فكاك لكم اليوم مني. تتكلم إزاي؟ دخل تقتلهم كلهم لوحدك؟ أي عز هذا؟ ده إزاي هيحصل؟ فظل يقاتل فقتل الأول والثاني والثالث حتى أصيب بسيف في بطنه فاندلقت أمعاء بطنه على الأرض، سقطت أمعاءه وغرق في دمه وفي يده السيف. وكان الجنود الذين تركوه قالوا لأنفسهم: كيف نتركه؟ تعالوا لنذهب لنبحث عنه. فذهبوا فبحثوا فوجدوا البراذين ووجدوا خيله، فسمعوا صوت جلبة في الكنيسة فدخلوا فوجدوه يحمل بيده أمعاءه، بيده اليسرى أمعاءه ويسدها ويدفعها إلى بطنه، وبيده الأخرى سيفه، وظل يقاتل وحده. فذهبوا قاتلوا معه حتى خلصوه. هكذا كنا يا مسلمون يوم أن كنا عظماء. أخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم، يسمع عظيم الروم، يسمع عظيم الروم أن هناك خلاف بين معاوية، وهذا إن ذكرنا أن ما كان بين معاوية وعلي بن أبي طالب صحيحا فاذكروه، قولوا ما شئتم. فيقول علي بن أبي طالب، كان هناك خلاف بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، فأرسل ملك الروم هرقل الروم إلى من؟ إلى معاوية رسالة فحواها إلى معاوية بن أبي سفيان: لقد علمنا أن الحق معك، احنا عارفين أن الحق معك، ولو أمرتني لأرسلت بجيش إلى علي بن أبي طالب فيأتون برأس علي بن أبي طالب مقدمة لك. فيرسل معاوية بن أبي سفيان رسالة إلى عظيم الروم ويقول له برسالة فحواها: أخانت شجرة؟ اتنين اخوات وبتشكلوا مالك ومالنا؟ أخانت شجرة فما لك تتدخل فيما بيننا؟ والله إن لم تخرص لأرسلت إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي، يأتون برأسك أقدمها هدية لعلي بن أبي طالب. هكذا كانوا لا يستقون بعدوهم على أنفسهم، لا يعطون الدنية في دينهم أبدا، لا يستقون بأمريكا أو بقرار أوروبي. ونحن اليوم تحالفت علينا كل قوى الشرك والبغي، تحالفت الأفاعي والعقارب، وأجلبت الذئاب مع الثعالب، وأقبلت الوحوش لها نيوب مسممة تعاضدها المخالب. تداعى الفرس والرومان فينا وبينهما تزاحمت المناكب، وحالفت اليهود بني نصير على هدف تساق له المراكب. تلاقى الغاصبان فذا مبير أي ظالم، وذلك فاقد الإحساس كاذب. وفي الشام الحبيبة جيش بغي، وفي الشام الحبيبة جيش بغي بخسة طبعه فيها يحارب، وفي مصر وفي أرض العراق اللص ضارب، وفي مصر الإباء اللص رامن، وفي أرض العراق اللص ضارب، وفي اليمن الحبيب عميل رفض، وفي اليمن الحبيب عميل رفض له من سوء منطقه غرائب، وفي الأحواز دوامات ظلم تزلزل إخوة الدين الأقارب، وفي الأحواز دوامات ظلم تزلزل إخوة الدين الأقارب. تداعى الظالمون على حمانا تحيط بهم على الدرب الغياهب، ومن حول الخليج مؤامرات تحاك له ووعي القوم غائب، وفي أذن الديار صدى نعيق، وفي الجدران عششت العناكب. تلاقى الغاصبان فذا مبير وذلك فاقد الإحساس كاذب. تسير بهم مواكبهم ولكن تنوء بحمل حقدهم المواكب. وقومي نائمون على سرير تحيط به الكوارث والمصائب، تحيط بهم مؤامرة الأعالي وهم يتقاتلون على المناصب. تحيط بهم مؤامرة الأعادي وهم يتقاتلون على المناصب. أقول وفي فؤادي نار حزن تلذعه ووجه الشعر شاحب، إذا لم يفهم الأحداث قومي ومنطقها الصحيح بلا شوائب، فسوف يرون إرجافا وبغيا تسوء على الغفاة به العواقب. أرى الأحداث ليلا مدلهما ولكني أرى فيه الكواكب، وأبصر فجر أمتنا قريبا، وإن لعبت بهمتها الرغائب. يقول المرجفون لقد غلبنا، ولكني أقول الله غالب، الله غالب، ولا ينصرن الله من ينصر. ينصره، إن الله لقوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أيها المسلمون تداعى علينا، انظروا أين فرعون وهامان. فرعون غريق في أنهاره، أبو جهل منتن في قليبه، والأسود ومسيلمة ورستم وريتشارد وشنكيز وهولاكو ونابليون وكليبر وأتاتورك وستالين وهتلر والقذافي وشارون. أسماء تجبرت وعدت في الأرض الفساد ولم يظنوا أن الله لهم بالمرصاد. أسماء تجبرت وعاندت وظنوا أن الله ليس لهم بالمرصاد، والله كان أقوى، والله كان معنا على مرار التاريخ. ولا ينصرن الله من ينصره. أيها المسلمون سنعود وسنفتح الأرض مرة أخرى، سنعود يوما يا وطن رغم المآسي والمحن، سنعود نرفع راية من مغرب حتى اليمن. ستعود يا أقصى لنا، ستعود يا أقصى لنا، واشهد علينا يا زمن. هذه الجحافل أسرجت للخيل للنصر خيلا معكفا، تمضي وليس يخيفها هذا العدو أو الفتن أو الفتن، تمضي وفيها قائدا فذا قويا مؤتمن. القدس موعدنا غدا، فكن ممن يوفون الثمن. أسأل الله عز وجل أن يخرج في الأمة أمثال هؤلاء القادة. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أذن لليل الظلام أن ينجلي، يا رب طال ليل الظالمين، يا رب طال ليل الظالمين، فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عجل بسيف انتقامك، اللهم عجل بسيف انتقامك، اللهم عجل بسيف انتقامك. اللهم إن لنا إخوة طغوا وأفسدوا في الأرض الفساد، فيا رب كن لهم بالمرصاد، يا رب كن لهم بالمرصاد. اللهم أهلكهم هلاك عاد، اللهم أهلكهم هلاك عاد، وكن لهم بالمرصاد يا سميع الدعاء. يا رب لنا إخوة طغوا علينا، فإن لم تقدر هدايتهم فعجل اللهم بأخذهم إليك، عجل اللهم بأخذهم إليك، وارح العباد والبلاد من شرورهم. اللهم ارح العباد والبلاد من شرورهم، اللهم ارح العباد والبلاد من شرورهم. اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا وارحم موتانا، اللهم فك أسرانا وارحم موتانا يا رب العالمين. رب انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، رب انتصر لنبيك فإن الأمة قد خذلت نبيك. رب حكم فينا شرعك، رب إذن لشرعك أن يسود، رب إذن لشرعك أن يسود، ولكتابك أن يحكم فينا، ولكتابك أن يحكم فينا يا رب العالمين. اللهم لا تبقي على الأرض من الكافرين ديارا، رب لا تبقي على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك، إنك إن تذرهم يضل عبادك، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، رب أرنا في اليهود عشائر قدرتك. اللهم عليك باليهود ومن هاونهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيعة ومن شيعهم. اللهم عليك بالمنافقين وعليك بالظالمين. اللهم أرح البلاد والعباد منهم. رب رد الأقصى إلى رحاب المسلمين، رب رد الأقصى إلى رحاب المسلمين، رب رد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا شهادة على عتباته. اللهم ارزقنا شهادة على عتبات الأقصى، اللهم ارزقنا شهادة على عتبات الأقصى يا رب العالمين. اللهم إن اليهود طال ليلهم، اللهم إن اليهود طال ليلهم، فأذن لفجري لنور الفجر أن يبزغ، أذن لنور الفجر أن يبزغ. ربي ردنا إلى الحق ردا جميلا، ربي اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ربي اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة. أموال من أجل اليتامى والأرامل وأبواب الخير، ونحن مقدمون في شهر رجب ومقبلين على شهر شعبان وشهر رمضان، بإذن الله تضاعف فيه الأعمال وتضاعف فيه الصدقة إلى 700 ضعف أو تزيد في هذا الشهر المبارك. فتصدقوا وابذلوا وأنفقوا، إن الله عز وجل تكفل بمن أنفق أن الله سينفق عليه. أنفق سينفق عليك، أي سينفق عليك الملك، سينفق عليك من في السماء، سينفق عليك من إذا أنفق لم وسعت خزائنه السماوات والأرض. الذي إذا أعطى أعطى عطاء غير مجد. مشذوذ ولا منقطع ولا منتهي سبحانه وتعالى. ابذلوا وانفقوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون واجود من خير من الريح المرسله اذا اقترب رمضان. فانفقوا وكونوا في الجود. كان صلى الله عليه وسلم يحدث عن جوده المشرقان وتروي جلالة يده وسخائه المغربان. مطبوع على الجود. الجود من اسمه وفعله يأتلف. رأوا كرمه تفخم ومنادى جوده لا يرخم. ما قال لا أبدا لسائل. جاءه يوما سائلا فقال له أعطني فأعطاه غنما بين جبلين. فابذلوا وأنفقوا والله عز وجل يضاعف الحسنات ويضاعف الأجر عباد الله. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ما من يوم يشق فجره إلا وينادي اللهم أعط ممسكا خلفا وأعط اللهم أعط ممسكا تلفا اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فأنفقوا وابذلوا. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسمى الله الإنفاق نجاة والبخل تهلكة. فكونوا من الناجين. أستغفر الله على الإطالة. سامحوني وأقم الصلاة.